وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أحييكم أيها الأعزاء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويثبتنا بالفضل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن تحدثنا عن فضل التوحيد بعامة، وعن بعض ما ورد من أدلة ومن أقوال العلماء في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله بخاصة، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن شروط لا إله إلا الله. فمبطئ من يظن أن لا إله إلا الله تثمر في العبد وتقيل عثرته وتفرج كربته وتخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام بمجرد قولها، بعيدا عن إدراك معناها وتحقيق شروطها والتشبث بمقتضاها عملا صالحا خالصا لله سبحانه. فإن كثيرا من اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكنه مجرد قول، فإنهم لا يفقدون الله في العبادة ولا يسترون ولا يصدقون بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأنها الرسالة الختام، وأنها جاءت تنسخ كل الرسائل قبلها وكل الشرائع قبلها. فاليهود يقولون عزير ابن الله، وهذا القول لا يتوائم ولا ينسجم مع لا إله إلا الله، فضلا عن إنكارهم ما ذكرنا من نبوءة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى كثير منهم يقول لا إله إلا الله، لكنه أو لكن قوله لا إله إلا الله لا يخرجه عن شركه وكفره إلى الإيمان والتوحيد. وكذلك كثير من الوثنيين والبوذيين إلى غير ذلك من ملل الكفر، فإن بعضهم يقول لا إله إلا الله لكنه يقول ذلك ذكرا لسانيا مجردا دون أن يخالط تصديقها بشاشة قلبه، ودون أن يصدق بمقتضاها ودون أن يعزم على العمل به، فضلا عن أن يصدق بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الختام. ولما لم ينفع هؤلاء قولهم لا إله إلا الله نظرا لأنهم يقولون ذلك ذكرا مجردا من غير تصديق بالجنان ولا عمل بالأركان، فإنهم ما زالوا على كفرهم والعياذ بالله. وهذا يعني أن لا إله إلا الله لا يكفي مجرد ذكرها، بل لا بد أن يصدق كما أسلفنا وأن يعمل. وزاد العلماء ذلك بيانا فقالوا إن لهذه الكلمة شروطا لا بد من أن تتحقق في المرء حتى تثمر فيه لا إله إلا الله، وحتى تشرق شمسها في باطنه. ومن خلال الاستقراء بدليل السمع فقال العلماء جماع شروطها سبعة، جمعها عالم في بيت من الشعر فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه هي الشروط السبعة التي لا بد من أن تجاهد في تحقيقها في قلبك وامتثال أحكامها في جوارحك. أول هذه الشروط العلم، وبضدها تتميز الأشياء. فلو أن المرء يجهد معنى لا إله إلا الله، فهل ترونه يتقن فهمها والعمل بمقتضاها؟ قطعا لا، فلا يتأتى له ذلك إلا إذا فهمها وعقل معناها ركنا وشرطا، ثم كذلك عقل ما يناقضها حتى يحضر لتبقى عاملة فيه ولتبقى شجرتها أصلها ثابت في قلبه وفرعها منعكس على جوارحه وصاعد إلى ربه تبارك وتعالى عملا صالحا على موافقة الشرع خالصا لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا بهذا الشرط، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة القتال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم فعل أمر، والعلم له عند الأوائل معنى، وقد اصطلح الأواخر على معنى زائد مضاف، والذي نريده هو المعنى الحقيقي للعلم. فالعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، هو معرفة الشيء على حقيقته. فإذا أدركت شيئاً إدراكاً واعياً دقيقاً بعيداً عن الخفاء والنقص فأنت عالم به. والله جل وعلا عندما قال فاعلم، والخطاب للنبي ومن ثم للأمة كلها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعرف وافهم مدلولا ومعنى هذه الكلمة الطيبة على جهة اليقين الذي يورث القطع، على جهة اليقين الذي يورث الطمأنينة والقطع، بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سواه فإنه لا يستحق العبادة بل يجب أن ينبذ ويكفر. وأرجو الانتباه لهذه النقطة التي ذكرت عندما قال الله تعالى فاعلم، فليس يريد منك مجرد ثقافة أو مجرد فهم أو مجرد إدراك للمعنى، فهذا لا يسعفك، وذلك أن حقيقة العلم متجهة على إدراك الحقائق على ما هي عليه. ولذلك لا يسعفك ولا يمسئك ولا يصبحك ولا ينفعك إلا أن تدرك لا إله إلا الله ركنا وشرطا على الوجه الذي قصد الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أسلفنا أنه لا معبود يستحق العبادة، لا معبود بحق إلا الله. وهذا يعني أنه ما سواه ومن سواه فهو إله مزعوم، إله باطل لم يتفرد بأسماء الربوبية ولا بصفاتها، فلا يستحق أن يتفرد في الألوهية أبدا. لما لم يكن أحد غير الله عز وجل خلق وبرأ ودرأ ولا وهب ورزق ولا قبض وبسط ولا رفع وخفض ولا أعز ويذل ولا أحيا وأمات ولا قام بنفسه غنيا عن عباده وليس ذلك إلا لله عز وجل، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد، ووحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وما سواه ومن سواه سواه. لما لم تنتظم لهم ما ذكرنا فإنهم لا يستحقون العبادة. وينبغي أن ينبذوا وأن ينفضوا ويكفروا. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا يؤذن بمعنى لطيف أن لا إله إلا الله لا تعمل من غير أسنانها، وأسنانها الشريعة، أسنانها الأمر والنهي، أسنانها القصد والطلب. ولقد قرأت على أسماعكم نص قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لقائنا السابق الذي يفيد أن جميع المأمورات وجميع المحظورات أو المنهيات لتشمل المحظورات والمكروهات فإنها تعود إلى لا إله إلا الله، فإنها حق لا إله إلا الله. وهذا يا أحبابنا بين، وأذكركم بما يجليه ولا أطيل إن شاء الله تعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب تهيأ أبو بكر لقتال الناس فأنكر عليه عمر يقول كيف تقابل أناسا يقولون لا إله إلا الله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر وإن الزكاة من حقها والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا. وهذا على سبيل التحقيق، والعناق الصخرة الصغيرة التي لا يرغب بها عند كثير من الناس. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه إلى تمام الحديث. إذا أبو بكر رضي الله عنه بين لعمر أن الزكاة من حق لا إله إلا الله. وإليكم تجلية هذا المعنى. ذكرنا ما قاله العلماء جزاهم الله عنا خيرا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. الله هو المعبود بحق. أشرف عليه لأنه المعبود إماما. الأمر ليس صعبا حتى يأخذكم الوجود. لماذا أطلق على الله بأنه المعبود بحق؟ أطلق عليه المعبود لأنه يعبد بما شرع. ولكم مثالا موضح ذلك. أبو محمد له غلام إذا قال له يا فلان ائتني بكأس من الماء، إما أنه يعاند وإما أنه يأتيه بكتاب. وإذا قال له ائتني بكتاب جاء له بإبريق، وإذا قال له وطئي فراشا فإنه يأتي له بطعام. هل يصلح عندئذ ونحن عرفنا ذلك من أبي محمد ومن غلامه، هل يصلح أن نطلق على أبي محمد بأنه مطاع، وذلك أنه لم يطع بما يأمر به غلامه، أليس كذلك؟ وذلك أنه كلما أمره بشيء يريده فإنه لا يمتثل ويخالف، وعندئذ لا يكون الله جل وعلا في حياة الخلق وفي واقعهم معبودا إلا إذا عبدوه بما شرع. واضح يا أحمد؟ ولذلك الكفار لماذا نحن لا نقول بأنهم لا يقرون بلا إله إلا الله أو لا يعتقدون ولا يصدقون بلا إله إلا الله؟ لأنهم ينكرون العبودية لله على وجه التثبيت والتوحيد. ولذلك كان لسان قيلهم يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. واضح يا أحبابنا في الله؟ إذا هو المعبود بما شرعه وهو وحده الذي يستحق العبادة بما شرع ولا يستحقها سواه. واضح يا أحبابنا في الله؟ ما ذكرت مبين لكم. إذا هو المعبود الذي يعبد بما شرع وإذا قلنا ذلك بأنه المعبود الذي يعبد بما شرع فإن كل أحكام الشريعة تدخل في لا إله إلا الله. واضح يا أحبابنا؟ فأنت إذا تركت الزكاة مع تحقق في أركانها وشروطها فيه عندئذ تكون قد أسقطت حقا من حقوق لا إله إلا الله. فإن أحكام الشريعة لها علاقة بالتوحيد، ألا ترى أنه إن أنكرت الزكاة فقد أتيت بما يناقض، وأتيت بما به تكفر وترتد، وإذا صعدت على جهة التهاون والتكاسل كنت فاسقا. ولو عظم فيك الأمر فكلما عظم يشتد ذهول لا إله إلا الله فيك، وإذا قعدت فمن يدري، فربما كما استزلك الشيطان في القعود عن العمل بشريعة الله عز وجل ربما يستزلك ويوليك إلى الإنكار أو إلى الردة والكفر أو إلى الشرك، وعندئذ تخرج من لا إله إلا الله بالكلية. واضح ولذلك العلماء تقرؤون لهم كثيرا بأن الجد والاجتهاد في العمل يجعل شجرة لا إله إلا الله فيك مغرقة ومصدرة، وإذا قعدت عن العمل فإن هذا ينعكس عليها ذبلانا وضعفا ويوشك أن تلبسا، عندئذ يستذلك الشيطان إلى الكفر والعياذ بالله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. يفترض أن يكون قد بدا لكم وجه العلاقة بين الاستغفار ولا إله إلا الله، فلما تجلت لنا الحقيقة أن لا إله إلا الله حقها يستوعب جميع الأوامر والنواهي، وأن الإنسان لا بد أن يكون مقصرا في بعض الأوامر والنواهي، كان يحتاج دائما إلى التوبة والاستغفار، فإن الاستغفار تصعفه وتجعل ذنبه عدما، بل ربما يبدله الله معروفا وأجرا وحسنة. واضح يا أحبابي؟ فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وتبينت الآية بتبيين يورث تهديدا، وذلك أن الله جل وعلا يعلم منك ولا تخفى عنه منك خافية، فإن استقمت فالله يعلم منك ذلك، وإن اعوججت فالله يعلم منك ذلك، ثم هو يقاضيك على ذلك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال ربنا تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ إذا يا أحبابنا في الله، فاعلموا أنه أنزل بعلم الله، عفوا بارك الله فيكم، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فاعلموا على نحو ما ذكرنا أن الله يأمرنا بالفهم والدراية والمعرفة على جهة الطمأنينة واليقين. واضح يا أحبابي؟ أن القرآن أنزل يعني منزل، والتنزيل ماذا يؤذن أخي مالك؟ يؤذن بأنه من عند الله عز وجل، وأنه ليس أساطير الأولين ولا من عند محمد الأمين وليس من عند ساحر ولا كاهن أتيم، وأنه أنزل هذا القرآن بعلم منه سبحانه. وليس المراد هنا بعلم يعني كأن القرآن من عند غيره ونزل على محمد بعلم، لا، وإنما أن القرآن الكريم جاء يتضمن أحكاما من حلال وحرام.